ايوه طيب، هل هذا صحيح؟ ليس بصحيح، بين لي وجه كيف كونه غير صحيح. كيف؟ زين، احسنت. طيب هذا واحد. عبد الرحمن الرشيد. ليس عليها بقادر صحيح حاجة. أي. لأن القدرة لا تتعلق إلا بالأشياء الموجودة. إن أراد أنه لا يقدر أن يفعل، فهذا غير صحيح. وإن أراد أنه لا يقدر يخلق مثله أو يبني نفسه. نعم. فهذا نقوله غير مستحيل. لا تتعلق بالقدرة لأنه مستحيل. طيب. أحسن. قوله إن الله هو الرزاق، لماذا أتت بصيغة المبالغة؟ و. نعم، يعني لكثرة من يرزق وما يرزق، صح؟ من يرزق وما يرزق، أولى من وما. طيب، قالني بعض الطلبة، كيف تقول صيغة مبالغة؟ القرآن كل اللي فيه حق، ما فيه مبالغة. نعم، أفهمتم الآن؟ أورد عليه هذا الإشكال، من يعرف الجواب عنه؟ يعني تمام، مدلولها ما في مبالغة، لكن هذه الصيغة تسمى عند العلماء صيغة مبالغة. نعم، المبالغة إن الإنسان يقول شيئا كثيرا أو قليلا وما الحقيقة. مثل واحد قال فلان هو غني، قال عنده ملايين البلايين البلاتين. نعم، ايش مبالغة؟ هذه مبالغة، قد تكون غير صحيحة. لكن معنى المبالغة يعني نفس الصيغة هذه مبالغة، والمراد بالمبالغة في مثل هذه الصيغة الدلالة على الكثرة. انتبهوا له، الدلالة على الكثرة، هذا المراد. طيب، ما شاء الله، انا لو اقول ياسر دخل اصبعه باذنه تفهم انه وصل الى الكف الراحه؟ ما تفهم هذا، لا، هذا اسلوب معروف، هذا ما هو مبالغه ولا شيء حقيقه. طيب، فيها ايضا قوله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فيها رد على طائفتين مبتدعتين. نعم، المعطلة في أي جملة منها؟ نعم، والممثلة ليس كمثل شيء. أحسنت. أوردنا إشكالا أورده بعض الناس على قوله تعالى ليس كمثله شيء، فما هو الإشكال الذي ورد؟ هنا لا يا أخي، هذا حل الإشكال، لكن ما هو الإشكال؟ أولا نشوف الإشكال عشان نحاول حل الإشكال. مثلا بأن الله سبحانه على كلامهم له مثل، وهذا المثل ليس كمثل شيء. أي كذا؟ لأنه لم يقل ليس كهو. فقالوا إن ظاهر الآية أن لله مثلا، ومعلوم أن الله تعالى ليس له مثل بالشرع والعقل، هذا وجه الإشكال. فكيف تطرق الناس إلى حل هذا الإشكال؟ أولا يا عيسى، نعم، الكاف زائدة، وأنا التقدير ليس مثله شيء. أصبر، هل عهد زيادة الكاف؟ وإذا انتفى نصف المثل انتفى المثل الذي يماثل الأصل، لأن عندنا أصل ومثل، إذا لم يكن مثل المثل شيء فالأصل منتفي، وهذا محال، فكون المنتفي هو المثل. المنتفي والنسب وهي اي ولا انكر فيه نعم هذا يريح. يقول هذا السياق جاء في اللغة العربية والمراد نفي المثل وإن دخلت الكاف، واستشهدوا لذلك بقول الشاعر ليس كمثل الفتى زهير، يعني ليس مثله أحد. على كل حال أنا قلت لكم النهاية من هذا الحوس والدوس هو أن نفهم لأن الله لا مثيل له، وأن الآية جاءت بصيغة التوكيد الذي لا فوقه توكيد. هنا طيب قسمنا السمع إلى أقسام، قسمنا رأيكم في المناقشة. قال الله تعالى إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. هذه الآية تكملة لقوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فأمر عز وجل بأن نؤدي الأمانات إلى أهله، ومنها الشهادة للإنسان له أو عليه، وأن نحكم إذا حكمنا بالناس بالعدل، نحكم بالعدل. فبين الله سبحانه وتعالى أنه يأمرنا بالقيام بالواجب في طريق الحكم وفي الحكم نفسه. طريق الحكم اللي هو الشهادة الذي تدخل في عموم قوله أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، والحكم وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. ثم قال إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله نعم ما يعظكم به، أصلها نعم ما، ولكن أدغمت الميم بالميم من باب الإدغام الكبير، لأن الإدغام لا يكون بين الجنسين إلا إذا كان الأول ساكنا، وهنا صار الإدغام مع أن الأول مفتوح. طيب وقوله نعم ما يعظكم به، جعل الله عز وجل الأمر في هذين الأمرين الشيئين أداء الأمانة والحكم جعله موعظة، لأنه تصلح به القلوب، وكل ما يصلح القلوب فهو موعظة. فالموعظة هي التي ترقق القلب وتصلح القلب، والقيام بهذه الأوامر لا شك أنه يصلح القلب. ثم قال إن الله كان سميعا بصيرا، إن الله كان سميعا بصيرا، أو كان هذه فعل لكنها مسلوبة الزمن، فمراد بها الدلالة على الحدث فقط، أي إن الله متصف بالسمع والبصر. وإنما قلنا إنها مسلوبة الزمان لأنها لو أبقيناها على دلالتها الزمنية لكان هذا الشيء قد انتهى، كان في الأول سميعا بصيرا وأما الآن فليس كذلك. ومعلوم أن هذا المعنى فاسد باطل، وإنما المراد أنه متصف بهذين الوصفين السمع والبصر، وكان في مثل هذا السياق يراد بها التحقيق، يراد بها التحقيق، وإلا فهي مسلوبة الزمن. قول سميعا بصيرا نقول فيها كما قلنا في الأول، في الآية الأولى اللي قبلها، فيها إثبات السمع لله بقسميه وإثبات البصر بقسميه أيضا، لأن البصير يطلق على العليم مثل والله بصير بما تعملون، ويطلق على البصير بمعنى الرائي الذي يرى الأشياء عز وجل ببصره. قرأ أبو هريرة هذه الآية وقال إن الرسول عليه الصلاة والسلام وضع إبهامه وسبابته على عينه وأذنه، والمراد بهذا الوضع تحقيق السمع والبصر، تحقيق السمع والبصر لا إثبات العين والأذن، فإن ثبوت العين جاء من بأدلة أخرى، والأذن عند أهل السنة والجماعة لا تثبت لله ولا تنفع عنه، إنما تثبت له العين بأدلة أخرى. فإن قلت هل لي أن أفعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فإن من العلماء من قال نعم افعل كما فعل الرسول، لست أهدى للخلق من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليست أشد تحرزا من أن يضاف إلى الله ما لا يليق به من الرسول صلى الله عليه وسلم. ومنهم من قال لا حاجة إلى أن تفعل ما دمنا نعلم أن المقصود هو التحقيق، فهذه الإشارة إذن غير مقصودة في نفسها، إنما هي مقصودة ليش؟ لغيرها لا لنفسها، وحينئذ لا حاجة إلى أن تشير، لا سيما إذا كان يخشى من هذه الإشارة توهم الإنسان المثل، وذلك فيما إذا كنت أمام عامة من الخلق لا يفهمون الشيء على ما ينبغي، فهذا ينبغي التحرز منه. ولكل مقام مقال. فهذا هو الجواب عن مثل هذا. وكذلك ما ورد في حديث عمر أن الرسول جعل يهز يده حين ذكر الله تعالى يقبض الأراضين بيده ويهزهن والسماوات ويهزهن، هذه يقال فيها كما قيل في هذه الآية. ثم قال المؤلف رحمه الله: ما هي الصفة التي أرى ساق المؤلف الآية من أجلها هنا؟ السمع والبصر. طيب إيش التهديد؟ التهديد من المخالفة، لما أمرنا بأداء الأمانة والحكم بنفس العدل حذرنا من كونه سميعا بصيرا أن نخالف ما أمر به. نعم. قال: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. هذه الآيات الأربع يمكن أن يوضع لها ترجمة أو عنوان، ما هو؟ الإرادة وإيش؟ والمشيئة. الإرادة والمشيئة. طيب نبدأ بالآية الأولى في قوله تعالى: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. لولا بمعنى هلا، فهي للتحضير، فهي للتحضير، يعني أنه يحثه، يعني التحضير معنى الحث بإزعاج وقوة، يحثه على هذا القول: إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله. والجنة هي البستان الكثير الأشجار، سميت بذلك لأن من فيها إيش؟ مستتر بأشجارها وغصونها فهو مستجن فيها. وهذه المادة الجيم والنون تدل على الاستتار، ومنه الجنة التي يتترس بها الإنسان عند القتال، ومنها الجن لأنهم مستترون. نعم. طيب قوله لولا إذ دخلت جنتك، هذا مفرد، والمعروف لدينا جميعا أن الله تعالى يقول: جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته، ودخل جنته. فما هو الجواب حيث كانت هنا مفردة مع أنهما جنتان؟ الجواب أن يقال إن المفرد إذا أضيف يعم، فيشمل الجنتين، أو أن هذا القائل أراد أن يقلل من قيمة الجنتين لأن المقام مقام واضح وعدم إعجاب بما رزقه الله، فأنه يقول هاتان الجنتان جنة واحدة تقليلا لشأنهما. والوجه الأول أبلغ، يعني بمعنى أقرب إلى قواعد اللغة العربية،